يا شباب الموت ما يعرف شباب، صدقوني ما يعرف الشيب أبد، ما يفرق أنت شايب أو شباب. لي وقف يومك يوردك اللحد، كم صديق كان معنا ثم غاب، فارق الدنيا وموت وهو ولد، كان متعافي ولا يعرف حساب. من أغاني لا سلاسل لا عقاد، لو عطاه الموت موعد كان تاب. المصيب الموت ما يعطي وعاد، صار ذا الحين من تحت التراب، يتذكر قل هو الله أحد. تمت وتكفون توبوا يا شباب، والرجل لا تاب يبشر بالسعاد، والرجل لا تاب يبشر بالسعاد.